إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. الله تعالى في بيان أسباب شرح الصدور، وذكرنا في الدرس السابق أن هذا من أهم الأشياء التي ينبغي عموما وطالب العلم خصوصا، لأن العبد إنما يسير إلى الله جل وعلا بقلبه، فإذا كان قلبه قويا ثابتا كان سيره كذلك، وإلا كان سيره ضعيفا تؤثر فيه العوائق ويرده القهقرة، فقد لا يصل إلى مبتغاه ومراده، وربما ينتكس ويضعف ويفتر، وبخاصة مع كثرة الفتن يعيشها من فتن الشبهات والشهوات، القلب تأثرا عظيما فيمرض وربما يموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو ملك الأعضاء، إذا استقام استقامت جوارحه، وإذا انحرف انحرفت الجوارح. وصدق الله جل وعلا إذ قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، بعض الناس يقول العبرة بما في القلب، ويقول إن الله ينظر إلى القلب، وهذا حق، لكن قد يراد به الباطل، قد يراد بهذا ترك العمل وترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثلا بفعل أمر أو ترك نهي. قال: ليس العبرة بهذا، وإنما العبرة بالقلب. فهذه الكلمة قد تكون حقا، لكن هنا يراد بها الباطل، لأنه لو كان صادقا في قوله لكان عمله موافقا لما في قلبه من الإيمان، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فصلاح القلب دليله صلاح العمل والاستقامة واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل امرئ حجيج نفسه، فإذا وجد العبد من نفسه ضعفا في العبادة وفي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بسنته، فهذا يدل على ضعف قلبه وضعف محبته لله جل وعلا وإنابته له تبارك وتعالى، وضعف النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد، لأن القلب كلما استنار وانجذبت كالجوارح إلى كل سبب يرضي الله جل وعلا، كما أن القلب والجوارح تهرب من كل سبب يغضب الله جل وعلا، بل يجد العبد إذا اقترف شيئا من ذلك ألما ومشقة وحرجا شديدا. فهذا حال المؤمن إذا وقع في معصية، فإنه يتألم أكثر من تألم الجسد بالنار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا حال المؤمن، بخلاف المنافق فإنه يعصي وهو فارح المسرور، لا يجد أدنى مشقة وأدنى حرج وأدنى ألم، لأن قلبه مريض أو ميت، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. والمقصود هو التنبيه على هذا الأمر، وهو الاعتناء بصلاح القلوب وتقواها، والاعتناء بأسباب حياتها وشرحها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. والأسباب جمع سبب، وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره. فهذه أسباب يتوصل بها إلى نيل هذا المطلب العظيم، وهو شرح الصدر. والشرح هو التوسيع، والصدر هو الجزء العلوي من الإنسان الذي فيه القلب، والمقصود هنا توسيع المعنوي، بحيث يصير صدر العبد واسعا رحبا غير ضيق، فينقاد للحق ولا يجد في قلبه منه حرجا. هذا إذا كان الصدر واسعا منشرحا، وكذلك يتحمل ويصبر في معاملة الناس ودعوتهم، ولا يكون صاحبه سريع الغضب، بل تجده حليما، بخلاف من كان ضيق الصدر فهذا يغضب لأدنى سبب، ويسيء الظن بإخوانه، ويكون كما يقال ثقيل الظل. وذكرنا فوائد شرح الصدر في الدرس السابق. قال: فأعظم سبب لهذا هو التوحيد. ومعنى التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا هو التوحيد، وهذا أول واجب وآخره. واستدل على هذا بقول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وبقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فسرنا هذه الآية في الدرس السابق. فمن يريد الله، والإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية، أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن المناسب تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية، قال: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان. إذا أراد الله بعبد خيرا وأراد هدايته وتوفيقه، يوسع صدره لقبول الحق والانقياد له والعمل به، حتى يستنير قلبه ويتسع صدره. قال ابن عباس: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان. التوحيد هو أعظم سبب، فإذا هدى الله عبده لتوحيده وعدم الإشراك به شيئا فقد شرح صدره. وفي هذا دليل على أن توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، ومطالعة أسمائه وصفاته، هذا أعظم سبب لانشراح الصدر. وذلك لأن الموحد يكون دائما منشرح الصدر مطمئن القلب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ذكر كلمة التوحيد فهي أعظم الحسنات، وهي كلمة لا إله إلا الله. فمن وحد الله جل وعلا حق التوحيد قذف الله في قلبه الطمأنينة، ووسع صدره وشرحه لقبول الحق. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا، اللبس هو الخلط، يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. وما هو المقصود بالظلم في هذه الآية؟ هو الشرك، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه لما نزلت هذه الآية. وجد أصحابه في نفوسهم حرجا وقالوا: من منا لا يظلم نفسه؟ فالإنسان قد يقع في المعصية وقد يظلم غيره، فظنوا أن الظلم هنا هو ظلم النفس بالمعصية وبظلم الغير وأخذ حقه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن المقصود ما ذكره الله عن العبد الصالح لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود إذن بالظلم في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو الشرك. فقال تعالى: أولئك لهم الأمن، والأمن ضد الخوف، ولا شك أن من كان آمنا كان مطمئنا، كان منشرح الصدر، وهذا من أعظم ما يطلبه بنو آدم، الأمن في النفس والمال والولد والبلد. ولهذا امتن الله على قريش بهذا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأعظم سبب للأمن والطمأنينة وانشراح الصدر توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أولئك لهم الأمن، وهذا الأمن يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، بل أمن الآخرة أعظم وأعظم. وهم مهتدون يعني مهتدون في الدنيا ومهتدون في الآخرة. اللام في لهم للاختصاص، فالأمن الكامل والحقيقي هو خاص بأهل التوحيد والإيمان والسنة. وقوله أولئك لهم الأمن أبلغ مما لو قال أولئك هم الآمنون، أولئك لهم الأمن، فهذا أبلغ. فمن أمنهم طمأنينة قلوبهم وانشراح صدورهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن، وفي لفظ بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ففي هذا الدعاء ارتباط الأمن بالإيمان والسلامة، وهي النجاة من الفتن والمصائب والهم والكرب، فيه ارتباط السلامة بالإسلام. يعني لا أمن ولا يمن ولا سلامة إلا بالإيمان والإسلام. البشرية اليوم تتخبط في الظلمات والحروب والاقتتال بسبب بعدها عن وحي الله عز وجل وعن دينه الذي ارتضاه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بما فيهم المسلمون لما تركوا دين الله جل وعلا ولم يتمسكوا بحق التمسك قولا وعملا ظاهرا وباطنا، أصابهم الذل والصغار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والمقصود أن التوحيد أعظم سبب لانشراح الصدر وطمأنينة القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، وكل هذا توحيد. كان يقول هذا الذكر عند الكرب، فالعبد إذا أصيب بهم أو كرب أو وقع في ضيق فعليه بأسباب كثيرة، منها وهو أعظمها توحيد الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، وذو النون هو نبي الله يونس عليه السلام، قال: لم يدعو بها مسلم في شيء إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيونس عليه السلام لما وقع في الغم التقمه الحوت دعا بهذا الدعاء فنجاه الله عز وجل من ذلك. وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكل من وقع في شدة وكرب وغم فعليه بتوحيد الله عز وجل، فإذا حقق كلمة التوحيد صدقا حقا وعمل بمقتضاها فإن الله جل وعلا يجعل له مخرجا وفرجا، ومن أصدق من الله قيلا. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أفمن شرح الله صدره للإسلام، يعني أفمن وسع الله صدره للإيمان والتوحيد والطاعة، فهذا يكون على نور من ربه. النور هنا قال قتادة: كتاب الله تعالى يأخذ به المؤمن وينتهي إليه. يعني من كان كذلك لا يستوي مع من كان قاسي القلب، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من هداه الله للتوحيد والإيمان نور قلبه بالوحي، فنور الله هنا هو كتابه، هو دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونور الله هو الإسلام، هو القرآن، هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، لأن الموحد يكون في أمن وراحة وطمأنينة، لأنه لا يعبد إلا ربه ولا يرجو إلا خالقه، امتلأ قلبه محبة وتوكلا وتعظيما وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة واستعانة، فهذا القلب يكون مطمئنا وصاحبه يكون منشرح الصدر. والعبد كلما كان أطوع لله كان أرفع عند الله جل وعلا وكان عزيزا. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهؤلاء لما وحدوا الله وعبدوه أعزهم الله جل وعلا ورفع ذكرهم وجعل لهم القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالعبد كلما كان أخضع وأذل لله جل وعلا كلما كان أقرب من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالسجود غاية التذلل ونهاية التواضع، فاستحق هذا العبد القرب من الله عز وجل والرفعة. ولهذا حرم الله جل وعلا على النار أن تأكل مواضع السجود من ابن آدم، وهذه مناسبة عظيمة. فالإنسان يتذلل لله والله تعالى يرفعه ويقربه، والمقصود أن الموحد العابد يشرح الله صدره بسبب عبادته وتوحيده وتذلله، بخلاف من استكبر عن عبادة الله جل وعلا وأشرك بالله عز وجل، فهذا يعيش في جحيم ويكون عابدا لمثله من البشر بأي أنواع من أنواع العبادة، بالخوف، بالامتثال، بالسعي في إرضاء المخلوق ولو على حساب إرضاء الخالق جل وعلا، فلا يجد العزة والرفعة إلا الموحد المخلص، لا يوجد في قلبه خوف إلا من الله، إلا أن يكون خوفا طبيعيا لا بد منه، أما أن يكون خوف عبادة وخوف سر فلا. قال ابن القيم رحمه الله: والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. الشرك هو اتخاذ الند مع الله جل وعلا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وأظهر ما يكون في الألوهية يعني في العبادة، وذلك بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا كالدعاء والذبح والطواف والتوكل، فمن صرف عبادة لغير الله جل وعلا فيكون قد أشرك بالله جل وعلا. والشرك كما لا يخفى عليكم أعظم الذنوب وأخبث الخبائث وأكبر الكبائر، لأن صاحبه يصرف حق الله لغيره، وحق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن صرف عبادة لغير الله عز وجل فيكون قد انتهك هذا الحق العظيم وهو حق الله جل وعلا، فاستحق بذلك النار يعني إذا مات على ذلك، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: الشرك والضلال. والضلال أصل الضلال الهلاك والغيبوبة، يقال: ضل الماء في اللبن إذا غاب وهلك، فالضلال ضد الهدى وهو ترك الحق، والهلاك في الجهل والباطل، فكل جائر عن الحق ضال، من ترك الحق والعمل به فهو ضال حتى ولو عبد الله جل وعلا، فقد يعبد الله بجهل ببدعة فهذا ضال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، لأن العامل بالبدعة هو تارك لما أمر به من الحق، والنصارى ضلال، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود ومن تشبه بهم، لأنهم عرفوا الحق وتركوا العمل به عمدا، ومن ذلك أنهم كتموا نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضالون هم النصارى ومن تشبه بهم، عبدوا الله بجهل بأهوائهم، زين لهم الشيطان سوء عملهم، فكل من عبد الله بجهل كان متشبها بهؤلاء النصارى كعباد القبور مثلا، يظنون أنهم يحسنون صنعا، فمن كان مشركا أو ضالا فهذا يكون في ضيق وحرج، قال: وانحراجه. الحرج شدة الضيق، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال واضح بين، لأنهم كانوا منغمسين في الشرك والجهل والفواحش كما بين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة في المشرك وكذلك المبتدع وكذلك العاصي يعيش في قلق واضطراب ووحشة بسبب شركه وكفره وبسبب بدعته ومعصيته، فلا راحة لهؤلاء ولا لذة، وإن وجدوا ذلك فهو شيء عابر غير مستقر، أما الراحة واللذة والطمأنينة التامة الكاملة فهي ليست إلا لأهل الإيمان الصادق والعمل الصالح. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله عز وجل كذلك: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الرعب وقع هذا للمشركين في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وهي لكل مشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والمخالفون لأمره صلى الله عليه وسلم أنواع، منهم الكفار والمشركون واليهود والنصارى، ومنهم أهل البدع والأهواء، ومنهم أهل المعاصي والفجور. لكل واحد من هؤلاء كفل من الذلة والصغار بحسب مخالفته، والإنسان يجد هذا في نفسه كلما ابتعد عن نور الوحي وعن الطاعة واقترف المعاصي، وجد في نفسه وحشة واضطرابا وقلقا. فإذا اعتصم بالله واستقام على دينه وحافظ على الفرائض وأكثر من النوافل، فهذا يجد في قلبه انشراحا وطمأنينة ولذة، وكل امرئ حجيج نفسه. والمقصود أن أول سبب وأعظمه لانشراح الصدر هو توحيد الله جل وعلا، ففيه معرفة لا إله إلا الله الكلمة الطيبة، وفيه معرفة أسماء الله وصفاته، وهذا أعظم علم. إذا تعرف العبد على خالقه ومعبوده ازداد له حبا وتقربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه الأسماء، والإحصاء يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول عدها ومعرفتها، فتقول هو الله الواحد الأحد الصمد العزيز الحكيم العلي الكبير وهكذا. الأمر الثاني معرفة معانيها، ما معنى الأول والآخر، ما معنى العلي الكبير. ولا شك أن لهذه الأسماء معاني عظيمة. والأمر الثالث التعبد لله بهذه الأسماء، والتعبد لله بما تقتضيه من معان. فإذا آمنت أن الله هو السميع البصير وأن له سمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته، فإنك ينبغي أن تكون على يقين أن الله يسمع كلامك ويبصر أفعالك ولا يخفى عليه شيء من ذلك. وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى. فمن أحصى أسماء الله عز وجل بهذه المعاني المذكورة دخل الجنة، لأنه يكون موحدا حق التوحيد، مؤمنا حق الإيمان. وكذلك في التوحيد الإيمان بالقدر، وهذا والرضا بحكم الله جل وعلا، وهذا من أعظم الأسباب في طمأنينة القلب وانشراح الصدر، أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، وأن لا يعارض أحكام الله جل وعلا القدرية والشرعية، بل يقول دائما: قدر الله وما شاء فعل. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. من وصل إلى هذه الدرجة عاش منشرح الصدر، مطمئن القلب، مرتاح البال. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وغيره من السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فهذا يهدي الله قلبه للإيمان واليقين، وقد يصل إلى درجة الرضا في كل شيء. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أصبحت وليس لي سرور إلا عند مواضع القدر، درجة عظيمة من الإيمان، إذا أصابه شيء رضي به بل وجد في قلبه فرحا وسرورا. قال رحمه الله تعالى فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، لأن المشرك كما ذكرنا يعيش في قلق واضطراب ووحشة، وكذلك المبتدع وكذلك العاصي، لأن المعاصي تطفئ نور القلب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ذاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فيصيب العبد من شراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك نور الحسي وظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. ذكر السبب الثاني من أسباب شرح الصدر، قال ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. والنور هنا هو نور البصيرة كما قال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الميت هنا الكافر والمنافق، حتى ولو كانت روحه حية يعني حياة طبيعية لكنه ميت بوقوعه في الكفر والشرك. أو من كان ميتا فأحييناه، أحياه الله جل وعلا بالإيمان به وتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا النور هو العلم النافع، هو الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبد في هذه الدنيا إنما هو في ظلمة إلا أن يجعل الله له نورا يمشي به في الناس، فما أحوجنا إلى هذا النور. فما استنارت القلوب بمثل توحيد الله عز وجل واتباع كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العبد في حاجة إلى هذا النور أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، فإذا وفق الله العبد وهداه للإيمان ورزقه هذا النور كان في خير وعافية، وكان له البرهان والحجة، وإلا كان في ظلمات الغي والشرك والبدع والمعاصي. قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فمال له من نور، فهذا النور هو من الله جل وعلا. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا قذف الله عز وجل في قلب العبد هذا النور استنار قلبه واستنارت بصيرته، فأصبح يرى بنور الله عز وجل، فلا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا حقا. وتأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما حديث ابن عباس الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء إما في صلاته وإما في خروجه إلى المسجد. قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، في سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. والحديث له روايات، يعني دعا ربه أن يجعل له نورا في جوارحه وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، حتى لا يتكلم ولا يقول ولا يفعل إلا بنور الله جل وعلا. فالعبد إذا واظب على هذا الدعاء واستجاب الله له فإنه يعيش بنور الله عز وجل، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل. ومن أخطأه هذا النور أصابه الغي والضلال بحسب ما فاته من هذا النور. والعبد إذا اتقى الله جل وعلا وأدى فرائضه واجتهد في النوافل جعل الله له هذا النور. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام والتقوى سبب لهذا النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فهذا يكون قلبه وجوارحه منورة بنور الله عز وجل، فلا يقول ولا يفعل ولا يمشي إلا لما يرضي الله عز وجل. قال رحمه الله: ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وصار في أضيق سجن وأصعبه. لماذا؟ لأن هذا القلب يكون مملوءا ظلمة، وهي ظلمة الكفر والشرك والرياء والكبر والعجب والبدعة والمعصية. فللمعصية ظلمة في قلب العبد، ولهذا تجد العاصي لا يبصر الحق ولا يفقه مما يسمع من العلم. فمن أعظم أسباب نيل العلم وحفظه تقوى الله عز وجل وترك المعصية. فالعلم نور يقذفه الله في قلب الطائعين العابدين الموحدين. فمن أراد أن يرى الحق على وجهه الكامل فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر معصيته. فالمعصية تفوت على العبد العلم النافع والعمل الصالح، فيصير القلب ثقيلا لا يتحمل الطاعة. قال بعض السلف: إذا لم تقدر على قيام الليل وصوم النهار فاعلم أن خطيئاتك قد كبلتك، يعني ربطتك. فالمعصية تمنع العبد من بلوغ هذه المقاصد العظيمة: العلم والطاعة والصيام والقيام، لأنها تصير ثقيلة على العبد. قال وقد روى الترمذي في جامعه، وهذا الحديث لم يروه الترمذي وإنما رواه ابن أبي شيبة والطبري والحاكم والبيهقي وشعب الإمام وابن مبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في قصر الأمل. وطرق هذا الحديث ضعيفة ضعفا شديدا لا يشد بعضها بعضا، وإن كان معناه صحيحا. قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، صار منشرحا واسعا. قالوا العلامة الإنابة إلى دار الخلود، دار البقاء وهي الآخرة، والتجافي عن دار الغرور وهي هذه الفانية، والاستعداد للموت قبل نزوله. ولا شك أن هذه الأمور هي من صفات المؤمن، من صفات من نور الله قلبه بالإيمان والتوحيد. فمن كان كذلك لا شك أنه يكون دائما مستعدا للقاء الله عز وجل، مجتهدا في العمل الآخرة، زاهدا في هذه الدنيا، لأنه على علم أنها تفنى، فكيف يعمل لها وهي ثانية؟ وإنما يعمل فقط ويجتهد فيما يكون له بلاغا إلى الآخرة. قال فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، فمستقل ومستكثر، والناس درجات. فهناك من يجتهد ويسعى في طلب العلم والعمل الصالح والتوبة النصوح، ويكون دائما مجاهدا لنفسه مستعدا للقاء ربه، ولا يركن إلى هذه الدنيا، يكون يقظا حذرا منها. وهناك من يغفل وينسى، والناس درجات، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. قال وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. يعني كما يتأثر الإنسان بالنور الحسي والظلمة الحسية، كذلك يتأثر بالنور المعنوي والظلمة المعنوية، وهي المقصودة بقوله النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو النور المعنوي، نور الإيمان، نور التوحيد، نور السنة، نور تلاوة كتاب الله جل وعلا وقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النور. فنسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا بالإيمان والتوحيد واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحسر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ذكر السبب الثالث لشرح الصدر فقال ومنها العلم، يعني العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم هو الذي يدلك على توحيد الله عز وجل وعلى شرعه، يدلك على الأسباب الموصلة إلى الجنة والأسباب المؤدية إلى النار، وهو العلم الذي يدلك على الجنة ونعيمها، ويدلك على النار وعذابها. فالعلم سبب لهذه الأمور العظيمة، أعظمها توحيد الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته. فالجاهل في الحقيقة يعيش في ظلمة وتعب، يتعب، يعبد الله بجهل، هذا إذا كان يعبده. ولهذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول شيء العلم، فالعلم نور يقذفه الله في قلب العبد. ولهذا كانت الرفعة لأهل العلم كما قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي العبد دائما أن يسعى في طلب العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في العمل به، وما دام يتعلم فهو في عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، لأن الإنسان إذا علم أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى، وعلم شرع الله عز وجل، علم الحلال والحرام وعامل بذلك، علم الجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من الجحيم وأيقن بذلك، فلا شك أنه ينشرح صدره وتطمئن نفسه لكلام الله جل وعلا. قال: والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، يعني يكون محصورا محبوسا ضيقا في حبس الجهل. والجهل في الحقيقة هو مرض، كما قال عليه الصلاة والسلام لما وقع لبعض الصحابة حادثة شج في رأسه، فسأل أصحابه هل يجدون له رخصة في التيمم، فقالوا: لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي، العي بكسر العين الذي هو الجهل، إنما شفاء العي السؤال. شفاء يعني هناك مرض وهناك علاج، داء ودواء وشفاء، فالجهل مرض. ولذا قيل: يفعل الجاهل بجهله ما لا يفعل العدو بعدوه. قد يقع الإنسان في الشرك بالله جل وعلا وهو يظن أنه يحسن صنعه بسبب جهله، فعلى الإنسان أن يطرد الغفلة عن نفسه والجهل عن قلبه، وذلك بالتعلم وسؤال أهل العلم والعمل بذلك العلم. قال: فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. ولكن هذا قال ليس لكل علم، فهناك علوم ضارة لا تزيد العبد إلا ضيقا وحرجا وحبسا، وما أكثر هذه العلوم التي تضر. للعلم الموروث عن رسول الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك علما، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ما أعظم هذا الميراث. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رأى بعض الصحابة الناس في السوق فقال لهم: أنتم هاهنا وتتركون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهبوا فلم يجدوا إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هذا هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء لم يأتوا لجمع الدنيا، وإنما بعثهم الله مبشرين ومنذرين، بعثهم الله لهداية الخلق وتعليمهم ما ينفعهم في آخرتهم، بعثهم بدعوة الخلق إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فتركوا علما. وهذا العلم بحمد الله نقرأه اليوم، وحفظه الله لنا بحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل لذلك علماء ربانيين يحفظون هذا العلم ويردون على أعدائه من المشركين وأهل البدع، فكانوا أعظم الخلق منزلة عند الله جل وعلا، وهم العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا علما، فمن تعلم هذا العلم واجتهد فيه فهو قد أخذ بنصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله قد أشركه فيما آتى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولهذا ينبغي للإنسان الذي علمه الله الكتاب والسنة أن يعتز بذلك، وأن يكون على يقين أن الله عز وجل آتاه ما لم يؤتي الكثير من عباده، وينبغي أن لا يزدري هذه النعمة كما قال بعض أهل العلم، يعني من ازدر هذه النعمة أو ظن أنه لم يؤتى شيئا فهو من أجهل الجاهلين. كيف وقد علمك الله كتابه؟ فأنت من أفضل خلق الله عز وجل، فلا تذل نفسك أمام أصحاب الأموال وأصحاب التجارات، لأن الله آتاك شيئا عظيما وكان فضل الله عليك عظيما، فاحمد الله واشكره على هذه النعمة واحفظها حتى يزيدك الله جل وعلا من فضله. ونسأل تعالى أن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.